السلام عليكم. سألني واحد قبل كم يوم عن كيفية صلاة الوتر واحدة أو ثلاث ركعات أو خمس إلى آخره. الوتر طبعا له فضله، إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، إن الله قد زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم، وإن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد. فضل صلاة الوتر عظيم، ومع ذلك هي أخف الصلوات النافلة، وأفضل الصلوات بعد الصلوات الخمس المفروضة هي صلاة الوتر. صلاة الوتر أفضل من سنة الظهر، وأفضل من سنة المغرب، أفضل من سنة الضحى، أفضل من صلاة الاستخارة، أفضل من سنة الفجر، أفضل النوافل على الإطلاق صلاة الوتر. ومع ذلك يجوز أن تصليها ركعة واحدة، تكبر، تقرأ سورة الفاتحة، قل الله واحد، وركوع وسجدتين وتشهد وانتهت، ما تستغرق منك دقيقة. صليها بعد العشاء مباشرة أو قبل أن تنام أو قبل الفجر، وممكن أن تصليها ثلاث ركعات. ثلاث ركعات، إما أنك تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تقوم وتصلي ركعة ثم تسلم، أو أنك تصليها ثلاث ركعات متواصلة، تصلي ركعة الأولى وتقوم مباشرة إلى ركعة الثانية من غير جلوس تشهد، ثم تصلي ركعة الثانية وتقوم إلى الركعة الثالثة من غير جلوس تشهد، ثم تصلي الركعة الثالثة وتجلس وتقرأ التشهد وتسلم، فتكون هي ثلاث ركعات متواصلة مثل صلاة المغرب. ولكن الفرق بينها وبين المغرب أن المغرب فيها تشهدان، فيها تشهد في الركعة الثانية وفي الركعة الأخيرة الثالثة، أما الوتر الثلاث ركعات متواصلة بسلام واحد فليس فيها إلا تشهد واحد يكون في الأخير. هذا في إذا أراد أن يصليها ثلاثا. إذا أراد يصليها خمس يجوز أيضا أن يصل الخمس ركعات بتشهد واحد في الأخير، أو يصلي ثنتين ويسلم وثنتين ويسلم ثم واحدة ويسلم. فاحرصوا على صلاة الوتر ولو ركعة واحدة بعد صلاة العشاء مباشرة. عود نفسك وألزم نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي يوتر قبل أن ينام حازم، يعني ما يلعب عليه الشيطان. صحيح ما يلعب عليه الشيطان ويقول لا توتر الآن، أوتر آخر الليل، فيفوته الوتر بنومه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن يوتر قبل أن ينام. لا يعني أن الوتر قبل النوم أفضل منه اللي يكون قبل الفجر، لا، قبل الفجر أفضل، لكن إذا كنت ما تضمن نفسك أو قد تتكاسل أو تروح لك نومة فصليه بعد العشاء مباشرة. من يوم تصلي العشاء قم وصلي الوتر، أو صليه قبل أن تنام. في أمان الله.